فانت مش هتلاقي نص بيتكلم عن الثروة، انت لازم تطلع المعنى ده، والمعنى ده اللي هو العلاقة ما بين الاب والابن والعلاقة ما بين الاب والروح القدس، فهو ده بيكون لك الثروة. ده مش موجود في الكتاب المقدس. ده لو كان موجود يعني كان هيبقى يا فرحة قلبهم، رغم ان احنا برضو كنا ننكد عليهم ونقول لهم ده محرف وكلام ده كله، بس حتى مع ذلك مفيش. هنا بيقول واعتقد انه يجب ان لا نكون فضوليين اكثر من ذلك، وخلي بالك شوف الجملة دي، والا نجازف بالفحص المتهور ما المتهور لما تسلمناه بالايمان. يعني انت تسلمت حاجة بالايمان ما تحطوش تحت فحص، وما تحطوش تحت ضغط، وما تحطوش تحت فين الأدلة وفين البراهين والتدقيق وكذا والاختبار، لألا هو بالنسبة له بقى تضل وتسقط وتنحرف وهكذا. انت على لسان حاله يعني الحمد لله وصل لك الإيمان، تبت فيه كده وخلاص، لكن تفحصه وتدور على صحته والبراهين الدل عليه وتتدبره وتعقله وتفهمه، لا كده انت بتعرض نفسك للخطر. هنا بيقول لك وذلك لأن الذي من الإيمان لا نسعى بامتلاكه بطرق أخرى. يعني هو اتاخد بالإيمان، ما ناخدوش احنا بالعقل أو بالمنطق أو بالأدلة أو بالبراهين أو بالفحص أو بالتدبر. فاهم قصده؟ يعني هو بيقول لك انت خدت ده عن طريق الإيمان، ما ينفعش اللي انت تسلمته بالإيمان تمتلكه بطريقة أخرى. مش هينفع تعقله، مش هينفع تتدبره، مش هينفع. هو ما بيمتلكش غير بطريقة واحدة اللي هي إيه؟ الإيمان. صحيح، لكن مع ذلك بنقول إن ده ضد المنطق والعقل البشري وضد التكوين والتركيب اللي ربنا خلق عليه الإنسان، إنه ما بيعتقدش وما بيؤمنش غير بالشيء اللي هو مقتنع به وفهمه وقبله. يعني في بعض الناس اللي هم يعني بينحرفوا للإلحاد أو بينحرفوا لأي عقائد أخرى أو حاجة زي كده، لو هم الدافع جيد وبيكون السبب بقى ظروف محيطة، ما لقوش ناس تفهمهم كويس أو حاجة زي كده، بس بيبقى السبب إيه؟ أنا مش مقتنع، أنا مش قادر أفهم، أنا بحاول أدور، لغاية ما في الآخر بيروح لأي عقيلة تعبانة علشان يريح إيه؟ دماغه. غالبا اللي بيلجأ للإلحاد ده بيبقى عاوز يريح دماغه من إنه يفكر في أي حاجة، أو من إنه مش عاوز تكاليف أو مش عاوز يقبل وضع العبودية أو أيا كان، بيريح دماغه، بيريح دماغه. فهي المسيحية كده، الشيء اللي الثالوث والتجسد والكلام ده كله بيملك بالإيمان لا نسعى بامتلاكه بطرق أخرى. المقصود بالطرق الأخرى البحث والفحص والتدقيق والأدلة والبراهين والكلام ده كله، وألا نجازف بالفحص المتهور لما تسلمناه بالإيمان. تقريبا في دي صفحة رقم كام؟ 113 في الكتاب. واعتقد انه والا نجازف بالفحص المتهور لما تسلمناه بالايمان، وذلك لان الذي من الايمان لا نسعى لامتلاكه بطرق اخرى. كويس، كل ده ليه؟ علشان خاطر المعاني المستقرة في اذهان الناس بخصوص الولادة هو مش قادر يخرجها من دماغ الناس، او مش قادر يقنع الناس بعكسها او بضدها، ان انت تقبل الولادة ومع ذلك تنفي المعاني المرتبطة بالولادة. هي دي مشكلتهم. انا هقبل الثالوث، الثالوث معناه تعددية، لا انا عايزك تقبل الثالوث وتنفي التعددية. ازاي اقبل شيء وانفي لوازمه؟ فاهم ازاي؟ هي دي المشكلة عندهم. انا لازم اقبل ولادة بس عايزك تنفي لوازم اعتقادك بالولادة، انا عايزك تعتقد بالثالوث لكن تنفي